هنا القاهرة. في طريق النور. أيها المستمع الكريم، أهلا بك مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. وفي طريق النور يضمنا هذا اللقاء الجديد. اللهم عممنا بموافقتك، وانضمنا على ابتغاء رضوانك، وأبعدنا عن عصيانك ومخالفتك، واجمع أمرنا بضروب إحسانك. اللهم واختم أعمالنا برحمتك وغفرانك، وخوضنا في بحار العلم بك، واكشف لنا عن أنوار وجهك، واستخلصنا للعبودية لك، وأهلنا لمؤانستك. اللهم ووفق جوارحنا في طاعتك، واملأ جوانحنا من محبتك، واجعل طريق معرفتنا بك على السكون إليك، وذوقنا حلاوة الثقة بكرمك. اللهم واشملنا دوما بعين رعايتك وتوفيقك، إنك على كل شيء قدير. يا نعم المولى، يا نعم النصير. رباه بعض النور، قد عم الدجى في خلدي، سبحت بالإيمان في تيه عميق أبدي، قلبي إلى نورك نشوان بحب سرمدي، منطلق إلى سماء بابها لم يوصدي. رباه بعض النور، قد طم الدجى في خلدي، وجسدي محمل بكل ذنب مبعدي، واصلت دق الباب حتى كاد يمضي موعدي، وكاد يبليني سعير الإثم حول موقدي. رباه بعض التوب والغفران للمستشهد، نزعت ذاتي وانتهت حقيقتي للأبد، وجئت أدعو الله عمرا ثانيا لجسدي. رباه بعض النور، قد عم الدجى في خلدي. حتى يضمنا معا لقاء قادم، أرجو لكم أوقاتا

محمدا لرسول صدق وإن محمدا لرسول صدق وإن محمدا لرسول صدق حسيب في نبوتي نسيب مناصب السنية ليس فيها لإنسان ولا بلد نصيب شريعته صراط مستقيم شريعته صراط مستقيم شريعته صراط صراط مستقيم شريعته صراط مستقيم شريعته صراط مستقيم شريعته صراط مستقيم صراط